الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف: وإن خلت امرأة مكلفة، إلى آخر ما قال. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خلت امرأة مكلفة، أي بالغة عاقلة ولو كافرة حرة أو أمة، بماء يسير دون القلتين. طيب، ضعوا عند مكلفة واحد وعند يسير اثنين. طيب، لطهارة كاملة ثلاثة، كاملة أي تامة، استعملته فيها، استعملت هذا الماء عن حدث، هذا رقم أربعة، أصغر وأكبر. طيب، إذا حصل هذا، هذه الشروط كلها اجتمعت، فما هو الحكم؟ ما أين جواب إن خلت به امرأة مكلفة؟ وجواب إن قوله: لم يرفع ذلك الطهور الباقي على الباقي عن طهارتها، الطهور الباقي عن طهارتها، يعني ما تبقى بعد الرفعة الحدث أو أزال، أو الحدث يعني الأكبر أو الأصغر، لم يرفع ذلك الطهور حدث رجل، أي ذكر بالغ، ذكر بالغ، هذا الرجل واحد واثنين، ذكر وبالغ. وكذا لا يرفع حدث خنثى مشكل بالغ، خنثى مشكل واحد، بالغ اثنان. طيب، لماذا لا يرفع حدث الخنثى؟ الاحتمال أن الخنثى المشكل رجل. طيب، قال: وكذا لا يرفع حدث خنثى مشكل بالغ حدثا أصغر أو أكبر، بل ليس لهما استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين. هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة عن طهارة كاملة، قال: ولا في غسلهما ميتين. نعم، قال: بل ليس لهما استعماله أيضا هذا الماء، يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة وكان يسير يعني دون القلتين، وخلت به عن طهارة كاملة عن الحدث لا عن النجس، يقول هذا لن يرفع حدث، يعني هذا النوع من الماء سيتحول من كونه طهور إلى كونه ماذا؟ شوفوا، طاهر في حق أناس وطهور في حق أناس، فهو طاهر، سيصبح طاهر في حق الرجل البالغ وفي حق الخنثى البالغ، طاهر يعني لا يرفع لهما حدث، لا يرفع لهما حدث، وهو طهور في حق النساء. الآن سيفصل هذا. قال: ولا، يقول: فليس لهما استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين، ولا في غسلهما ميتين، وكما هو مقتضى كلام غيره. والأصل في ذلك ما روى الحكم ابن عمرو الغفاري قال. أكمل الشيخ. قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن النسائي وابن ماجه. قال وضوء المرأة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، واحتج به الإمام في رواية الأثرم. طيب، مع هذا الحكم هو من مفردات الإمام أحمد، أما جمهور أهل العلم ما يقولون بهذا، ما في أنه إذا خلت المرأة بالماء فهو يبقى طهور في حق كل أحد. طيب، الآن سيشرح المراد بالخلوة المذكورة، أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح. من هو الذي تزول به خلوة النكاح؟ المميز. الرجل لو جلس مع امرأته ليس عنده أحد تعتبر خلوة، أو عنده شخص غير مميز رضيع تعتبر خلوة، عنده مميز أو بالغ فليست بخلوة، هذا المقصود، فهي كذلك نفس الحكم. طيب، قال: ألا يحضر من تزول، ولو مميزا أو أعمى أو كافرا أو أنثى. طبعا كل هؤلاء يزيلون الخلوة، لو كان عندها مميز أو أعمى ما يبصر لكنه يزيل الخلوة، أو كافر أو أنثى، فهمت عليه؟ يعني هي خلت بماء لكن مع وجود مميز أو وجود أعمى أو وجود كافر أو وجود امرأة مثلها كانت معها في نفس المكان الذي تتوضأ به، فهذا لا يعتبر خلت به. فمتى شاركها أو شاهدها أحد من ذكر في الطهارة كلها أو بعضها لم يؤثر ذلك في الماء. فإذا شاركها أو شاهد أحد من هؤلاء في بعض الطهارة فلا يؤثر في الماء، إذا في كل الطهارة من باب أولى. وعلم مما تقدم، الآن سيذكر مسائل متفرعة على ما مضى. علم مما تقدم أنه لا أثر لخلوة صغير بالماء، هذه الصورة الأولى، خلوة صغيرة بالماء، لأنه تكلمنا عن الأنثى البالغة المكلفة، فلو كانت صغيرة هي اللي خلت بالماء لا تضر، لا يضر الماء يعني. قال ولا لخلوة مكلفة بماء كثير، هذه الصورة الثانية، أو تراب، لو خلت بالتراب الذي ستتيمم به لا يضر. الرابعة، أو لبعض طهارة، يعني لم تخلو لطهارة كاملة لرفع حدث كامل، لا، لبعض الطهارة، أو لطهارة مستحبة، هذه الخامسة، أو لإزالة خبث، لو أنها خلت المرأة هذه المكلفة بالماء لغسل النجاسة هل يتأثر الماء إذا خلت به؟ يقول لا. طيب، أو لإزالة نجاسة، هذه السادسة، وأنه يزيل خبث الرجل. ها، احنا نقول هذا الماء الذي خلت به لا يمكن أن يتوضأ الرجل بعد ذلك بهذا الماء، لكن يمكن أن يغسل به النجاسة، هذا المقصود، وأنه يزيل به أو يزيل خبث الرجل والخنثى، قلنا هذه المسألة إيش السابعة والمسألة والخنثى الثامنة، وأنه يرفع حدث الصغير والأنثى، 9 و10. زاد المصنف جواز غسل رجل، اقرأ إيش جواز غسل رجل، جواز غسل رجل ذكره وأنثيه لخروج مذي انتهى. أيه. كيف يعني الحين هذا الماء الذي خلت به هل يمكن للرجل أن يغسل به ذكره وأنثيه إذا خرج المذي؟ لأنه إذا خرج المذي يطلب منه ذلك أن يغسل ذكره وأنثيه، ووجهه إلحاقه بالنجاسة، لأنه هذا غسل الذكر والأنثين هل هو من باب رفع الحدث ولا من باب إزالة النجس؟ قال ووجهه إلحاقه بالنجاسة إذ لم يعتبر فيه نية ولا تسمية كما سيجي. يعني غسل الرجل ذكره وأنثيه إذا خرج منه مذي هل يحتاج إلى نية ولا يغسل بدون نية؟ فرقوا الآن، رفع الحدث يحتاج إلى نية، غسل النجاسة ما يحتاج إلى نية، النجاسة ترتفع بالغسل ولو لم يغلي. كذلك غسل الذكر والأنثيين لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى تسمية بخلاف الطهارة الوضوء والغسل، فلذلك ألحقت بالنجاسة كما سيأتي. القسم الثاني من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الآن سيذكر أنواع الطاهر، وأنواع الطاهر تعرفونه أنتم صح ولا لا؟ كم نوع للطاهر؟ المصنف كم ذكر نوع للطاهر؟ عشان لا نظلمكم، كم نوع ذكر المصنف للطاهر؟ كم جواب، كم رقم؟ يعني 1 2 3، اكتبوا خيارات من 1 إلى 10 اختاروا. ها؟ لا، المصنف الماتن كم ذكر؟ ها؟ 3. كم ذكر؟ الكتاب بين أيديكم، أنا ما أمنع أنكم تنظرون إليه، بس كم ذكر؟ الله أعلم، اقرأ يا شيخ، ذكر 4 يا شيخ. القسم الثاني من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لا، تقرأ وراي الآن، ما أقبل منك هذا، أكمل. وهو أي الطاهر، وهو أي الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الأول ضعوه داخل مثلث حتى يتميز. نعم. في غير محل تطهير، اكتبوا وهو العضو، محل التطهير مقصود العضو الذي تغير لونه كثير من لونه وكذا يتغير يخرج من الطهورية، لكن في محل التطهير لا، إذا انفصل، فهمتوا؟ يعني لو غسلت نجاسة في اليد بالماء، فلما جاء الماء على النجاسة وهو في اليد تغير الماء بالنجاسة، هل نحكم على الماء في عضو التطهير نحكم عليه بأنه نجس؟ لا، ما نحكم عليه بالنجاسة إلا بعد الانفصال، وإلا لن تطهر نجاسة في الدنيا. قال أكمل. قال بمخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء مما لا يشق صون الماء عنه. قال من غير جنس الماء، اكتبوا عندها بخلاف الملح المائي، لأنه هو يقول ما تغير كثير بطاهر، تغير كثير بطاهر. طيب ما رأيكم لو تغير بالملح المائي؟ يعتبر تغير بطاهر. المصنف ما يريد هذا، يريد إلا إذا كان من جنس الماء بخلاف الملح المائي. طيب، مما لا يشق صون الماء عنه مثل إيش؟ قال بطبخ كمرق الباقي اللائي أو غيره، كما لو سقط فيه نحو زعفران فتغير به فيسلبه الطهورية لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد. يقول لو وقع شيء طاهر في الماء فغيره فإنه يسلبه اسم الماء بلا قيد. عبارة واضحة ولا لا؟ سلبه اسم الماء بلا قيد، يعني قبل أن يقع الزعفران في الماء كان يطلق على هذا ماء بلا قيد، يعني ماء بدون أي قيد، لكن بعد الزعفران صار اسمه إيش؟ ماء الزعفران، ماء الباقي لا، ماء المرق، ماء اللحم، ماء أصبح يطلق عليه ماء بقيد كذا أو لا يطلق عليه ماء، يقال مرق، شاهي، قهوة. فهمت عليه؟ الماء الطهور ما هو؟ هو الماء بقيد أم الماء بغير قيد؟ أنا سألت سؤال محدد، بقيد ولا بغير قيد؟ بغير قيد، هو الماء الطهور اللي بغير قيد اللي يقال عنه ماء. أما الذي لا يسمى ماء أصلا كان يقال شاهي، أو الذي يسمى ماء لكن بقيد كان يقال ماء الباقي اللاء ولا ماء الورد. ماء الورد يمكن أن يسمى ماء الورد ماء؟ يعني يمكن يأتي واحد بماء ورد يقول تفضل إيش هذا؟ ماء، صح كذا؟ طبعا لا، لازم يقول ماء ورد. فإذا كان لا يسمى ماء إلا بالقيد فهذا ليس بطهور. ثم قال فين وقفت أنا ما عرفت، فيسلبه الطهورية، أنا فين وقفت؟ قال بلا قيد، أيوة، زال إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد، بل يقال فيه ماء زعفران، ماء باقي الله، نعم، ونحو ذلك. ولأن الكثير من الصفة بمنزلة كلها، الكثير من الصفة بمنزلة، يعني عندما نقول ماء ورد ها، أو إذا غلب عليه مثلا، غلبت عليه صفة الورد فكأنه الصفة الكثيرة مثل جميع العين. فهمتوا؟ فإذا تغير كثيرا، صحيح أن التغيير كثير في جزء من الماء، لكن العبرة للغالب وليس للقليل. قال وعلم منه، قال وعلم منه أنه لا يسلبه الطهورية تغير يسير من صفة، من صفة يعني واحدة. طيب، فلو كان اليسير من صفتين أو ثلاث، صفة واحدة نقصد إيش الواحدة؟ يعني لون أو طعم أو رائحة، أو رائحة، لون أو طعم أو رائحة. فلو كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة سلب الطهورية. قال المصنف غير تراب ولو وضع قصدا. فالتراب هل يسلبه الطهورية؟ لا، ما يسلبه الطهورية. ما لو التراب لو وضع في الماء ما يسلبه الطهورية. طيب أكمل. وما مر ذكره في الطهور مما لا يمازج الماء كدهن وقطع كافور، وما أصله الماء كالملح المائي، فإن المتغير الماء. اسمع، نرجع وراء، قال غير تراب، ضع واحد، ثم انتقل إلى قوله مما لا يمازج الماء، ضع رقم اثنين، لأن هذه مستثنى. وما أصله الماء، هذا رقم ثلاثة. فإن المتغير بهذا لا تنسلب طهوريته، المتغير بإيش؟ بالثلاثة الماضية، لا تنسلب طهوريته، سواء قصد سقط فيه بنفسه أو وضعه فيه واضع. أكمل. ومن أقسام الطاهر، الآن انتقل للقسم الثاني من الطاهر. ومن أقسام الطاهر ما رفع، ضعوا رقم اثنين، احنا اتفقنا أن يكون داخل مثلث ولا لا؟ أقسام الطاهر داخل مثلث. وما رفع بالبناء للمفعول بقليله أي الطهور أي بما دون القلتين، حدث نائب فاعل، نائب فاعل لكلمة رفع، لفعل رفع. يعني أكمل الشيخ، يعني أن الماء اليسير المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر يكون طاهرا غير مطهر، وكذا يسير استعمل في غسل ميت لكن ما دام الماء مترددا على الأعضاء فطهور. نعم. ولا يصير الماء مستعملا في الطهارتين إلا بانفصاله. فهمت القاعدة هذه؟ هذا ضابط فقهي مهم، الحكم على الماء يكون بعد انفصاله. أما لو حكمنا عليه في وهو متردد على العضو ترى لن تطهر نجاسة أبدا، صح ولا لا؟ لأن سنأتي بماء فنضعه على يسير على العضو، عندما أقول لن تطهر نجاسة أبدا يعني غلط، هو ليس أبدا، لن تطهر نجاسة غالبا يعني أكثر نجاسة تطهر. طيب، لأنه إذا جاء الماء القليل على العضو تنجس، حكمنا بنجاسته. إذا متى نطهر العضو؟ فهمتوا؟ لازم نضعه في ماء كثير، فبهذا نخالف النصوص. وعلم مما تقدم أنه لو كان الماء في الصور الثلاث كثيرا كما لو انغمس. طيب، ضعوا رقم واحد، الماء في الصور الثلاث كثير، علم مما مضى، الآن يفرع على ما ذهب. لو كان كثيرا كما إيش؟ كما لو انغمس الجنب أو غمس المتوضئ أعضاء وضوء أعضاء وضوئه واحدا بعد واحد، أو غمس الميت في كثير لم تنسلب طهوريته. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ضعوا رقم اثنين على ما سيأتي، وأنه لو استعمل اليسير في طهارة مستحبة كتشديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة لم تنسلب طهوريته أيضا. نعم، هذه كلها صور للطهارة المستحبة اللي هي غسل الجمعة. غسل الجمعة طهارة مستحبة ولا واجبة؟ وسؤالي عن المذهب، وللخلاف موجود، قول الثاني أنها واجب، أن غسل الجمعة واجب، لكن على المذهب هو مستحب. الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، يقول لم تنسلب. لكن لو استعملنا الماء في طهارة مستحبة وحكمنا على الماء بأنه طهور باقي على الطهورية، هل نقول هو طهور مكروه أم طهور غير مكروه؟ فهمتوا المسألة؟ سيذكر المصنف الآن الخلاف في المذهب، منهم من يقول لكن هذا الماء طهور، ومنهم من يقول هو طهور مكروه، ومنهم من يقول لا هو طهور من غير كراهة، لم يذكر الكراهة. فهمت علي؟ قال لكن صرح في الإقناع اللي هو للحجاوي، وهذا يعتبر من أهم كتب المذهب وعمدة المتأخرين، عمدة المتأخرين في المذهب الإقناع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار طبعا، وشروح الاثنين، وكلا الاثنين شرحهما منصور بن يونس البهوتي صاحب المتن صاحب العمدة، شرح الإقناع في الكشاف، كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات في شرح منتهى الإرادات كلاهما. طيب، قال لكن صرح في الإقناع بكراهة هذا النوع. إذن صرح في الإقناع بكراهة هذا النوع، بكراهة ضعوا ألف هذا النوع. ما هو النوع؟ تفضل. أعني المستعمل في طهارة مستحبة. طيب، القول الثاني الآن سينتقل إليه. قال وظاهر المنتهى لابن النجار كالتنقيح، التنقيح للمرداوي، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، والفروع لابن مفلح، والمبدع لابن مفلح، بس ابن مفلح ثاني الحفيد، والإنصاف للمرداوي وغيرها عدم الكراهة ضعوبة. إيش الفرق بين الاثنين؟ الآن ركزوا وجاوبوني. صاحب الإقناع صرح بالكراهة، وهذه المجموعة كلها صرحت بعدم الكراهة، هذا اللي حصل؟ نعم. لا، ما هو نعم، غلط. الجماعة هؤلاء صرحوا بعدم الكراهة؟ لا، ما صرحوا بعدم الكراهة. ظاهره، ما معنى ظاهره؟ يعني لم ينصوا على الكراهة، فأصبح الظاهر، انتبهوا لعبارات الفقهاء، إذا قالوا ظاهر عبارته كذا غير، وإذا صرح غير، والظاهر من كلام الفقهاء يعتنون به، ليس بالضرورة أن يكون الظاهر مقصود مراد، أحيانا ما يأخذون بالظاهر وأحيانا يأخذون بالظاهر بحسب القرائن. لكن المعنى الآن يقول هو الآن في الإقناع قال مكروه، صرح بالكراهة، لكن في المنتهى، في التنقيح، في الفروع، في المبدع، في الإنصاف قالوا هو طهور ولم يقولوا مكروه، فظاهره، ظاهر عبارتهم أنهم أرادوا أنه مكروه ولا أنهم أرادوا غير مكروه؟ أنه غير مكروه. فهمت علي؟ طيب، عدم الكراهة. قال واستوجه المصنف. أولا ما معنى استوجه، وثانيا ما معنى المصنف؟ استوجه يعني رجح ورآه وجيها، والمصنف هنا من هو المقصود بالمصنف؟ الحين الشارح إذا قال المصنف يقصد مين يا إخوان؟ يقصد مصنف إيش؟ بهوت العمدة. طيب أستوجه المصنف يقصد بذلك منصور بن يونس البهوتي في الكشاف، واستوجه المصنف اكتب عنده في الكشاف كشاف القناع ما ذكره صاحب الإقناع، يعني قال الأوجه هو قول صاحب الإقناع. طيب هذا غريب، الآن ما الأوجه ما ذكره صاحب الإقناع وإن عارض ظاهر المجموعة هذه الكبيرة. قال وقد يقال، الآن يوجه الشارح سيوجه، قال وقد يقال الظاهر لا يعارض الصريح. الظاهر لا يعارض الصريح لقوته، الصريح أقوى لقوة الصريح، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. ترى هذا يحتمل، هم قالوا طهور طهور وما تكلموا على الكراهة، ترى احتمالين، احتمال أنهم أرادوا أنه مكروه لكن ما صرحوا بذلك، واحتمال أنهم لم يريدوا الكراهة، فيقول هذا يحتمل. لكن ما صرح به صاحب الإقناع يقول إيش أقوى. طيب أذن يا شيخ هنا، أكمل يا شيخ. أما المستعمل، وأما المستعمل في طهارة غير مستحبة كرابعة في وضوء وغسل وثامنة في إزالة نجاسة بعد زوالها أو في تبرد وتنظف فطهور غير مكروه. طيب هذه ثلاثة صور، ألف كرابعة، باء وثامنة، جيم وفي تبرد وتنظف فهذا غير مكروه. أكمل الآن، انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الطاهر. قال أو أي ومن الطاهر ماء قليل غمس فيه، ضع رقم ثلاثة داخل مثلث، غمس فيه بالبناء للمفعول كل أي جميع يد مسلم. الآن أبغاكم ترقموا هذا من غير مثلث ولا مربع، بس ضعوا الأرقام، كل واحد يد اثنين، مسلم ثلاثة، مكلف أربعة يعني بالغ عاقل، قائم هذا خمسة أي مستيقظ من نوم ليل نوما ينقض الوضوء ولو غمسها ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو حصل الماء في كلها من غير غمسه. معناه أنه من اتصف بهذه الصفات، وهذه مسألة ترى سبق شرحها، من اجتمعت فيه هذه اللي غمس يد كل يده وكان مسلما مكلفا وكان قائما من نوم ليل ينقض الوضوء، فإذا غمس يده في الماء القليل فإنه يسلبه الطهورية، أو إذا حصل ماء قليل في كل يده، لو مر الماء القليل على يده واجتمع فيه هنا، مر على جميع يده واجتمع فينا فهذا يسلبه الطهورية. طيب بأن قال وحصل في كلها من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع ولو باتت مكتوفة، يعني لو كانت ملفوفة بشيء فمضمون إنها ما وقعت في الماء، لا يعني مقصود أقصد وقعت في الماء لكن مضمون إنها إيش لم تقع عليها نجاسة، يعني وحط وضع يده في جوارب يعني في قفاز ونام ثم استيقظ فخلع القفاز، يجب أن يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء وإلا سلبها الطهورية، ولا يقال هي في القفاز لأن المسألة تعبدية جاء النهي عن ذلك. طبعا هذه من المفردات، وإلا جمهور الأمة وجمهور العلماء على أنها لو غمس يده على هذه المسألة، إن لو غمس يده كما ذكر المصنف إن يبقى الماء طهور، يبقى الماء طهور. طيب ونحن يعني تعهدنا أن لا نذكر الخلاف وكذا، وإلا لصرحنا بخلاف كلام المصنف وترجيح غيره، لكن المقام ليس مقامه. طيب قال فين وقفنا؟ أو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه حيث ها؟ نعم، ولو باتت مكتوفة بجراب أو نحوه حيث كان ذلك قبل غسلها ثلاثة، عند غسلها ضعوا ألف ثلاثة، بنية شرطت هذا رقم اثنين باء يعني، وتسمية وجبت هذا جيم، معناه أنه لما يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ يعني قبل أن يغمس يده في الماء ينبغي أن يغسلها ثلاثا، عندنا ثلاثة أشياء واجبة لابد أن تكون ثلاث غسلات، ولابد أن ينوي بها أن يغسل يديه من نوم الليل، ولابد من التسمية أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء، لأن التسمية في الوضوء واجبة كما جاء في النص في الحديث يعني. وقاسوا عليها بقية الطهارات، الطهارات يعني اللي هي من قبيل الحدث مش من قبيل النجاسة. قال وتسمية وجبت. قال ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فيسلبه الطهورية، وسواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، مجرد أن يغمس يده في هذا الماء فإنه يسلبه الطهورية إذا توفرت الشروط المذكورة. قال لحديث أبي هريرة يرفعه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في دينائه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، ولفظه لمسلم. وعلم مما تقدم. الآن سيذكر صور يفرع على ما مضى، سيذكر صور لابد من ترقيمها. سيذكر، سأعطيكم الرقم، 8 صور، أنتم الآن رقموها. وعلم مما تقدم أنه لا أثر لغمس اليد في الكثير. 1، لو هذا القائم النوم الليل لو غمس يده في ماء كثير يعني قلتين فأكثر فلا يؤثر، ولا لغمس غيرها، هذا الثاني، ولا غمس لغمس غيرها كرأس ورجل وذراع، يعني لو استيقظ من نوم الليل وغمس رأسه هذا ما يضر، النهي جاء في اليد. إذ المراد باليد هنا من الكوع إلى أطراف الأصابع كما تقدم. فين الكوع؟ من الكوع إلى أطراف الأصابع. فين الكوع؟ كل واحد يرفع كوعه، فين كوعكم؟ أحسنتم، نعم، الكوع المفصل، أو عظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسخ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخشى من الغلط. طيب أكمل يا شيخ. ولا لغمس، هذه الثالثة، تفضل. ولا لغمس غيرها كرأس لا ورجل لا وذراع. أنت تعيد وراي وهذا غير مقبول منك لأن الوقت لا يسمح. إذ المراد باليد هنا ولا لغمس بعضها بلا نية، ولا لغمس بعضها بلا نية خلافا لجمع، هذه ثلاثة، ولا لغمس بعضها يعني بعض اليد بلا نية مثل الوضوء خلافا لجمع. طيب الصورة الرابعة، ولا لغمس، ولا لغمس يد كافر أو صغير أو مجنون، هذه 4، 5، 6، لو الصغير اللي الكافر غمس يده لا يؤثر، الصغير لا يؤثر، أو مجنون لا يؤثر. تقولوا لماذا لا يؤثر؟ المسألة عندهم مسألة تعبدية، ما هي مسألة معقولة المعنى، فهمتوا؟ يقولوا هكذا جاء النص، وقلت هذا خلاف جمهور الأمة. أكمل. أو قائم، أو قائم من نوم نهار مطرقة، هذا السابع، لأن الحديث قال باتت والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، تفضل. أو من نوم ليل نوما لا ينقض الوضوء، يعني لا يؤثر، هذا الثامن، نعم. كيسير نوم قاعد قائم وقاعد، يعني لو نام في الليل نوما يسيرا من قائم أو قاعد لا ينقض الوضوء فإنه لا يؤثر لو غمس يده في الماء. لكن إن لم يجد من وجبت عليه طهارة غير هذا النوع، هذه مشكلة الآن. الآن نقول هذا الماء سلبه الطهورية، وجمهور الأمة يقولون هو طهور، فلو أنه يريد أن يتوضأ فلم يجد إلا هذا الماء، ما في إلا إناء غمس فيه قائم من نوم الليل يده فيه، فهمت المسألة؟ فإن لم يجد من وجبت عليه الطهارة إلا هذا الماء، أعني ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل، ما الحكم؟ فهمت المسألة الآن؟ يتيمم أم يستعمله؟ يستعمله، أنتم تقولوا طاهر، الآن تتناقضون، تقولوا طاهر ليس بطهور بعدين تقولوا تستعمله، فهمت المشكلة؟ طيب نقول يتيمم، طيب يتيمم الماء هذا الحكم بطهارته ترى ضعيف ليس بقوي، يعني هو حكم عليه بالطهارة يعني احتياطا أو يعني ظنا ضعيفا. طيب ما الحكم؟ الحكم قال استعمله وجوبا فينوي به رفع الحدث، وقعنا في التناقض، لا عشان نهرب من التناقض قال ثم يتيمم وجوبا، فهمت المسألة؟ وهذا والله أحوط، يقول يستعمله ويتيمم، يصير الآن استعمل طهارتين، فهمت عليه؟ فيكون إن قلنا أن الماء هذا طاهر فلن يرفع الحدث فإذا يكون قد تيمم، وإن قلنا أنه طهور يرفع الحدث، طبعا المذهب ما يقولون إن قلنا وإن قلنا، هم عندهم يقولوا هو طاهر ليس بطهور، إلا أن الحكم القطع بطهارته ليست بجازمة قوية. أكمل يا شيخ. قال المصنف يعني في الكشاف، كشاف القناع، قلت تفضل. فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم يتيمم، إن كانت بالبدن انتهى. طيب يقول كذلك لو كانت الطهارة عن خبث، يعني يريد أن يغسل النجاسة، وهذا الماء حكمت بأنه طاهر لا طهور، فهل الطاهر يرفع النجاسة يزيلها؟ الطاهر لا، ما يزيلها، لازم طهور. فيقول كذلك يغسلها بالماء ثم يتيمم. طبعا يتيمم، سؤال، هل التيمم يصح عن النجاسة ولا ما يصح؟ ها يا ويلكم مني، سأسألكم لأنكم مطالبون بإيش؟ بالدرس السابق الشرح، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا ما يصح مطلقا. النجاسة ثلاثة أنواع، نجاسة على البدن ممكن يتيمم عن هذه النجاسة، أما إذا كانت على الأرض على البقعة أو في الثياب فلا يتيمم عنها. فهمت؟ واضح؟ ما يمكن يأتي يتيمم، ما بك، قال يتيمم عن السجادة، وش بالسجادة؟ هي جزء منك ولا أنت جزء منها؟ ما علاقتك بالسجادة؟ فهمت؟ لكن أتيمم عن نجاسة في رجلي ليس عندي ماء يزيلها. فهمت الفرق؟ قال انتهى. طيب أكمل. وأولى من هذا النوع ما خلت به المرأة كما في المنتهى فيقدم عليه. يعني أولى من هذا النوع، أي نوع هذا اللي نتكلم عنه؟ ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. أولى منه ما خلت به المرأة، لأنه عندنا ترى مسألتان فيها ضعف، على الأقل في عندي إنه فيها ضعف في المذهب، وهي ما غمس القائم من نوم الليل يده يقول يسلبه الطهورية، وهذا إشكال. والمسألة الثانية هي إيش؟ ما خلت به المرأة للطهارة أيضا قالوا هو لا يرفع حدث الرجل والخنثى. فهمت عليه؟ فيقول هاتان المسألتان اللي فيها كلام، الأولى فيها أن يستعمل هذا الماء إذا لم يجد غيره ويتيمم. أكمل يا شيخ. انتقل الآن إلى الصورة الرابعة من صور الماء الطهور. أو كان قليل الطهور آخر غسلة، ضعوا رقم 4 داخل المثلث. نعم، آخر غسلة كالسابعة أو ما بعدها، سيأتي أن الغسلات 7، أو ما بعدها في نجاسة على غير نحو أرض. نعم، زالت به، زالت به أي بذلك القليل النجاسة، أي طهر محلها وانفصل القليل عن المحل الذي طهر غير متغير بالنجاسة فإنه طاهر. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ سيأتي التعليل، لكن الصورة فهمتوها ولا لا؟ الصورة أنه آخر غسلة زالت بها النجاسة، يعني إذا غسل الإنسان يده مثلا من نجاسة فغسل الغسلة الأولى الثانية الثالثة، المهم آخر غسلة، وسيأتي الخلاف في آخر غسلة هي كم الغسلات الواجبة. المذهب 7، والرواية الثانية 3، والرواية الثالثة 1 تكفي، المهم أنها تزول النجاسة بغسلة واحدة. صح، بثلاث رواية تقول بغسلة واحدة، رواية بثلاث، الآن قاعدين نشرح شيء سيأتي لا داعي له. المهم طيب ثلاث برضو أنت باقي. طيب كنا نقول ماذا؟ إذا كانت كان يغسل النجاسة فآخر غسلة زالت النجاسة معها بها، وكان الماء المنفصل ليس متغير بالنجاسة، فما حكم هذا الماء؟ يقول هو طاهر، طاهر، لا هو طهور ولا هو إيش؟ نجس. طيب نفهم من هذا ماذا؟ طيب هذه الغسلة الأخيرة قبل أن تصل إلى اليد ماذا كانت؟ كانت طهور، بعد أن انفصلت من اليد غير متغيرة أصبحت طاهر، طاهر. طيب الغسلة التي قبلها، قبل أن تصل لليد طهور، بعد أن انفصلت نجس، ما نجس هذا. فهمتوا؟ فآخر غسلة، طبعا هذا شرح في ذاك الموضع. أكمل يا شيخ. غير متغير، لأن التعليل ما هو؟ علل لذلك قال لأن المنفصل، يعني الماء المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر، فإذا المنفصل طاهر. وعلم منه، سيفرع على ما مضى، اقرأ يا شيخ ما علم. وعلم منه أن من فصل قبل طهارة المحل، هذه الصورة الأولى 1، فنجس مطلقا إن كان قليلا ولو بعد السابعة. طبعا لو الماء انفصل عن المحل والمحل نجس، يعني ما زالت النجاسة فيه، فهذا نجس لأنه قليل لاقى نجاسة. الصورة الثانية، وكذا لو انفصل بعد طهارة المحل وكان متغيرا، وكان متغير بالنجاسة فإنه نجس لأنه ماء قليل تغير بالنجاسة. وأما لو انفصل عن محل، عن محل محل عن محل طهر أو لم يطهر وكان كثيرا غير متغير فطهور. نعم، كلامنا كله في الماء القليل إذا انفصل عن المحل، أما الكثير لا. القسم الثالث من أقسام الماء النجس، كم بقي على الإقامة؟ أين المقيم؟ كم باقي؟ ثلاث دقائق. نبهنا أول ما تنتهي ثلاث دقائق قم وقف أمامي عشان أعرف أنك انتهي. القسم الثالث أكمل. القسم الثالث من أقسام الماء نجس بتثريث الجيم وسكونها، يعني أربع لغات، نجس ونجس ونجس ونجس. أكمل. وهو لغة المستقذر، يعني النجس في اللغة المستقذر. وما هو؟ وهو الآن سيذكر صور النجس، كم صورة للنجس للماء النجس؟ كم صورة ذكر المصنف؟ ولا صور معروفة، لكن المصنف كم ذكر؟ لأنه في المختصرات أحيانا ما يذكرونها كاملة، يذكرون بعضها. كم صورة ذكر المصنف؟ اثنان. أكمل. وهنا ما تغير بنجس، هذه الأولى، أي نجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا قل التغير أو كثر في غير محل قابل للتطهير. إذن الصورة الأولى هو الماء الذي تغير بالنجاسة، قال في غير محل قابل للتطهير. طيب، وفيه اكتبوا أي في محل تطهيري هو طهور إن كان الماء واردا. شرحنا هذا، إذا ورد الماء على المحل الذي فيه النجاسة فهذا فالماء طهور إلى أن ينفصل. طيب، هذا إذا كان الماء وارد. طيب، فإذا كان مورودا كيف مورودا؟ الماء في الإناء والنجاسة هي التي وقعت في الإناء، هذا يختلف الحكم الآن. فهنا سنقول إذا كان الماء قليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، وإذا كان كثير لا ينجس إلا بالتغير. قال فإن كان مورودا لأن غمس متنجس في ماء، فإن كان قليلا ألف نجس بمجرد الملاقاة، أو كثيرا باء وتغير نجس أيضا، وإلا جيم وأكتب عندها وإلا، يعني كثير لم يتغير، لأن كان كثيرا لم يتغير وإلا فلا. فإن تغير دال، فإن تغير بعضه، لو كان ماء كثير جزء منه تغير وجزء لم يتغير، فما تغير بعضه فما تغير فنجس وغيره طهور إن كثر، يعني إن كان كثيرا. هذه الصورة الأولى، ونقف هنا لنكمل إن شاء الله بعد الصلاة بحول الله تعالى وقوته، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.